الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله تعالى دراسة كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد تقدم أن أصل هذا الكتاب هو الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رسالة كتبها إلى أهل تدمر ضمنها الكلام عن الشرع والقدر. وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وأصلين ومثلين، وخاتمة تشتمل على سبع قواعد. وذكر في فصول هذه المقدمة الكلام عن طوائف التعطيل، وذكر أن أهل التعطيل ينقسمون إلى أربع طوائف. تكلمنا في الدرس الماضي عن الطائفة الأولى وهم الأشاعرة أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، الذي كان قد مر بأطوار ثلاثة، أولها الاعتزال ثم مرحلة الأشعرية التي عليها أتباعه اليوم، وهي مرحلة تأثره بأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القبطان البغدادي. تأثر بالمدرسة الكلابية فأنتج هذا الفكر الذي يسمى الآن الفكر الأشعري أو المذهب الأشعري، ثم رجع في آخر عمره إلى مذهب أهل السنة والجماعة. الطائفة الثانية هو المعتزلة، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر كلاما عنهم وذكر شبهتهم ورد على شبهة المعتزلة. فنقرأ كلام المؤلف في الطائفة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا والسامعين. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيره. المعتزلة هو معنى أن المعتزلة سموا بهذا الاسم لاعتزاله مجلس الحسن البصري، فقد اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري حينما سئل الحسن عن فاعل كبيرة، فانبرى واصل بن عطاء فقال هو في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مسلم، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري فسموه معتزلة، سموه من معتزلة. قال المسقط رحمه الله تعالى: وطريقته أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء علاما محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة. طيب، طريقتهم كالآتي: أول يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. وإثبات الأسماء ليس إثباتا كاملا بل إثبات ناقص، فهم يجعلون الأسماء خالية من المعاني، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، ينكرون الصفات. ومنهم من يجعل الأسماء مترادفة، يقول إن معنى العليم مثل معنى السميع مثل معنى القدير كمعنى الكريم، ولا شك أن هذا باطل، فأسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. نعم، يقول هذه أسماء أعلام، لكن هل تدل على صفات؟ قالوا لا، قالوا لا تدل على صفات، ولا ريب أن هذا باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذه كلها مقدمات باطلة ونتيجة بدهية ستكون باطلة. قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذه مقدمة باطلة. هل إثبات الصفات يستلزم التشبيه؟ لا، لأن صفة كل موصوف تليق به، حجة المقارن أنه لا يوجد الشيء منتصف بصفات إلا جسم. قالوا لا يوجد الشيء منتصف بصفات إلا جسم، وهذا أيضا باطل. وسيأتي الكلام عن الروح وأن الروح لا يدرى كنفها وهي موصول بالصفات، فالمقدمة الثانية أيضا باطلة. قال لا يوجد شيء منتصف بالصفات إلا وهو الجسم، هذا باطل. قالوا الأجسام متماثلة، هذا أيضا باطل. قالوا الأجسام متماثلة، هل أجسام متماثلة؟ سؤال، هل أجسام هل جسم الفيل مثل جسم البعوضة مثل جسم النملة؟ هذه كلها مقدمات ما زال بها من سلطان. الأجسام غير متماثلة. ثم النتيجة قالوا فالإثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذا من شبههم ومن تلبساتهم. طيب عرفنا وجه شبههم، قالوا ليس لها وجه، عرفنا يعني هذه الشبهة كيف جاءت. قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لماذا؟ قال أنه لا يوجد شيء متصف بصفات إلا جسم، بين أن هذا باطل. قالوا أجسام متماثلة، هذا أيضا باطل. فالمقدمات باطلة والنتيجة كذلك باطلة. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى والرد عليه الوجوه. الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك. نعم، الوجه الأول إلزامي. قالوا المعتزلة أثبت الأسماء ونفوا الصفات، فقيل لهم إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الأسماء يستلزم التشبيه. إذا كان الأسماء إثباتها يقتضي التشبيه فكذلك إثبات، إذا كانت الصفات فكذلك إثبات الأسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفر الجميع فيوافق ضلال الجهمية والباطنية، وإما أن يفرق فيقع في التناقض. كما تناقض الأشاعرة في إثبات بعض الصفات وإنكار البعض، كذلك تناقض المعتزلة في إثبات الأسماء وتعطيل الصفات. فيأتي الجهمية وهم أشد تعطيل يقول لهم إما أن تنفوا الأسماء كما نفيتم الصفات، وإما أن تثبتوا الصفات كما أثبتوا الأسماء. ونفس الحكي يقول لهم أهل السنة إما أن تثبتوا الأسماء والصفات إذ لا فرق، وإما أن تعطلوا الأسماء كما عطلتم الأسماء إذ لا فرق. فمن أثبت البعض ونفى البعض فقد تناقض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها. الأسماء الحسنى، كون أسماء الله تعالى حسنى هذا يقتضي أنها تدل على معاني عظيم، لأن الحسن في معانيها ومضامينها ومدلولاتها. الحسن إنما يكون في معانيها وفي مدلولاتها، فكونه تعالى أمر بأن ندعوه بأسماء الحسنى يدل على أن هذه أسماء لها معاني ولا يمكن تكون خالية من المعاني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين، المسمى فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. نعم، هم قالوا أعلام محضة، علم على ذاتنا فقط لكن ليس فيه معنى. أعلم كم نسمي هذا الجدار وحائط وفاصل، أعلم أعلام محضة ليس لها اشتقاق، وهذا لا شك أنه باطل. فأسماء الله تعالى أسماؤه جل وعلا هي أعلام وأوصاف دالة على صفاته الكمال. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله الأمثال ولله المثل الأعلى. طيب ما معنى المثل الأعلى؟ ها؟ الوصف الأعلى، الوصف الأعلى. نعم. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أثبت الصفات ونفى التمثيل، أثبت الصفات ونفى التمثيل، فدل على أنه لا تعارض بين إثبات الصفات ونفي التمثيل. نعم. وهذا يدل، وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. ومعاذ الله، وتنزه الله عن أن يكون في كلامه تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصح أن يكون ربا ولا إلها. لا يصلح عندك يصح لا يصلح أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. ولهذا عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه حجة قوية في الرد على من هذا المعتزلة لأنكه السمع البصر. إذا لماذا عاب إبراهيم آلهة أبيه؟ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا كان الله لا يسمع ولا يبصر، فلماذا عاب إبراهيم على أبيه عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ إذن هذا يعتبر الذي لا يسمع ولا يبصر هذا نقص فيه، ولا يصح أن يكون إلها معبودا، لا يصح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس أن كل مولود لا بد له من صفة ولا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات. نعم، كل مولود لا بد له من صفة، كل موجود لا بد له من صفة، لا توجد ذات مجرد عن الصفات، مستحيل توجد ذات فقط ليس لها صفات. أقل صفات صفة الوجود، هذا الوجود في حد ذاته صفة، كون هذا الشيء موجودا هذه صفة، صفة الوجود. ثم نوع الوجود، هل هو وجود واجب أو وجود جائز؟ ثم هذا الموجود هل هو قائم بنفسه أم قائم بغيره؟ هل هو جوهر أم عرض؟ كل هذه الصفات لا بد من توفرها في الموجود، فلا يوجد شيء موجود خالي عن الصفات. هنا قال رحمه الله تعالى وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. إذا كان الله تعالى هو واجب الوجود فلا بد أن يوصف بصفات تليق بكماله، لا يمكن أن يكون موجودا بدون صفات، هذا لا يعقل. هذا الخالق الواجب الوجود الذي أعطى الكمال ووهب الخلق بعض صفات الكمال، بعض صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم، هل يمكن أن يكون واهب الكمال فاقدا لأدنى الكمال؟ هذا لا يعقل، يجب أن يكون متصفا بصفات الكمال. قال المصنف رحمه الله تعالى السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. على مسمى واحد وموصوف واحد. على مسمى واحد وموصوف واحد. نعم. القول بأن أسماء الله أعلام محضها قول باطل. أعلام مترادفة يعني معنى يعني العليم والكريم والقدير والعزيز والجبار المتكبر. هذه الأسماء هل كلها أعلام فقط لا تدل على معاني؟ هذا قول باطل. هذا قول لا شك في بطلانه. لأن أدلة الكتاب والسنة تدل على أن لكل اسم معناه الخاص به، لكل اسم معناه الخاص به مع اتفاقها في الدلالة على ذات الله. ومر معنا في القواعد المثلى القاعدة الثانية في الصفات أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي باعتبار العالمية مترادفة، لأنها كلها دالة على ذات الله. الرحمن هو الله، الجبار المتكبر هو الله، العزيز هو الله، القدير هو الله، الكبير هو الله. كل هذه أسماء تدل على ذات واحد، فهي باعتبار العالمية مترادفة، لكن باعتبار وصفية متباينة، لأن معنى الجبار غير معنى الكريم، ومعنى الغفور غير معنى العزيز، وهكذا. فهي باعتبار الصفات متباينة، وباعتبار العالمية مترادفة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ولو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة اللغة من القول لعدم الفائدة. نعم، فلو كانت هذه الأسماء مترادفة ترادف محض ليس فيها فروقات في المعاني لكان ذكرها مجتمعة، لكان في ذكرها مجتمعة لغو من القول، لغو من القول. فلو قلت، لو قال القائل: رأيت أسدا هزبرا غضنفرا وردا أغلب أسامة حارثا، قال له ما في داعي، يقول أسد وخلاص. هذا كله مترادف، الأسد، الليل، الهزبر، الأغلب، الورد، الأسامة، الضرغام، الغضنفر، الأسامة، الحارث، كل هذه أسماء مترادفة. أسد، فلو قال قائل: رأيت أسدا كذا كذا، جعل يردد بقية الأفعال المترادفة، قال له: لا حاجة لهذه التربية، اسم واحد يكفي، لأن هذه الأسماء ليس لها معاني، كلها أعلام أو مترادفات لذات واحد لأسد. لكن أسماء الله تعالى هي أسماء، هي أعلام وأوصاف، فذكرها يدل على معانيها، ذكرها مسرودة اسما بعد اسم يدل على تعدد معاني الصفات. فمعنى الملك غير معنى القدوس، ومعنى السلام غير معنى المهيمن، ومعنى العزيز غير معنى الجبار، ومتكبر غير معنى الخالق والبارئ، وهكذا. إذن الأسماء هي أعلام وأوصاف، ليست مترادفة ترادف محض، بل الترادف من حيث الدلالة على الذات، من حيث الدلالة على الذات، وأما الصفات فمتباينة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع، أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له، ونحو ذلك. نعم، قولهم سميع بلا سمع هذا قول لا يقره عقل في جميع اللغات، لا يوجد اسم مشتق لا يدل على المعنى المشتق منه. فلا يقال فلان كريم بلا كرم، أو يقال فلان شجاع بلا شجاع، أو يقال فلان عالم بلا علم، أو علوم بلا علم. هذا تناقض خلاف لغة العرب. العرب لا يستعملون هذا التعبير إطلاقا. يقال إن زيدا عليم إذا له علم، زيد خبير إذا له خبرة. فلا يقال لمن لا علم له عليم، ولمن لا بصر له بصير، ولأخرس يقال عنه متكلم، والأصم يقال عنه سميع، والأعمى يقال له بصير. هذا لا يوجد في قواميس اللغة، هذا قول مخالف للغة ولعقل كذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. يجب إثبات الأسماء والصفات سواء بسواء، يجب إثبات الأسماء والصفات. وجه الثامن. قال رحمه الله تعالى: الثامن، أن قوله لا يوجد شيء متصف بالصفات إلى الاسم ممنوع. هذا قول باطل. يقول لا يوجد شيء متصف بالصفات إلى الجسم، هذا كلام باطل. هناك أشياء وصفت بالصفات وليست بأجسام، كالروح مثلا، الليل والنهار والبرد والشتاء، يقال ليل طويل نهار طويل. هل الليل جسم؟ هل النهار جسم؟ يصف بالطول والقصر، وليل بارد ونهار حار. هل النهار جسم لأجسام؟ طيب. قال رحمه الله تعالى فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما. أي ليست بأجسام، نعم. ومع ذلك اتصفت بالصفات، نعم، على أنه قال رحمه الله تعالى على أن إضافة لفظ الاسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. نعم، هذا مع تنبيه على أن لفظ الاسم لا يصح إطلاقه على الله سبحانه وتعالى نفيا أو إثباتا، فليس كأن تنفي بإطلاق أو تثبت بإطلاق. الجسم لا يثبت لله تعالى لأن النصوص لم تلي بذلك، لم تلي بذلك. لكن من ذكر الجسم إثباتا أو نفيا تقول له ما مقصودك بالجسم؟ هل تعني بالأجسام المركبة من أجزاء يفتقر بعض إلى بعض، أم تريد إثبات ذات تليق بالله تعالى؟ إن قال الثاني يقول له المعنى صحيح لكن اللفظ لم يرد، وإن أراد المعنى الأول يعني جسم مركب من أجزاء مفتقرة بعضها لبعض يقال له هذا المعنى باطل، واللفظ أيضا لم يرد في السنة إثباتا ولا فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسع أن قوله الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال شيخ المؤلف ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، لا يحتاج إلى تعليق، يعني يكفي في إبطاله إيراده فقط، مجرد إيراده كاف بإبطاله. الأجسام متماثلة، هل هذا يحتاج إلى رد؟ ما يحتاج إلى رد، الواقع يكذب هذا الكلام. هل الجسم جسم البعير مثل جسم البكتيريا، مثل جسم الأحياء الدقيقة؟ هل جسم البيت البنيان مثل جسم البعوض أو النملة؟ لا تعليق، يعني هذا واضح. طيب الثالث هو يتدرج رحمه الله تعالى، تدرج في ذكر طوائف المعطلة، بدأ بالأشاعرة باعتبارهم أخف أهل التعطيل، ثم ارتقى إلى من هم أشد تعطيلا وهم المعتزلة، الآن ذهب إلى طائفة أشد تعطيلا، لطائفة أشد تعطيلا من المعتزلة وهم الجهمية. الثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى الطائفة الثالثة. أيوة. نعم كيف؟ نعم ما فهم دليل عادة الكلام عن الجسم، هم قالوا أجسام متماثلة، إن هو قال الجسم إلى الله تعالى إثبات منه من الطرق البدعية، ما هم نفوا يعني إثبات الجسم أو نفي عن الله تعالى هذا بدعة. قولهم بالتقسيم أو قولهم ليس الجسم كلا قولين بدعة، لأن لو الجسم لم يرد الإثبات أو النفي لا دليل عليه. نعم أي نعم، اسم الألفاظ المجملة مرة معنا في القواعد الألفاظ المجملة الجسم والحيز، وسيأتي في هذا الرسالة أيضا زيادة كلام عنها. هذه لا تثبت ولا تنفى، يتوقف فيه حتى يستفصل من معناها، فينظر في المعنى إن كان المعنى حقا يليق بالله قبل المعنى وإلا رد المعنى. يعني هم قالوا لا يوجد شيء متصف بصفات إلا جسم، قالوا أن الصفات إذن هذا يعني التقسيم، وقال لهم ابتداء لا يوجد، أو قولهم بأن الأجسام هي التي توصف بالصفات فقط هذا غير صحيح. فالصفات يوصف بها ما كان جسما وما ليس بجسم. عموما أذكر بغض النظر عن كلام ليس كلام عن الله جل وعلا إنه كلام عام، يوجد ما يوصف بالصفات سواء كان جسم أو غير جسم، يعني صح أن يوصف ما ليس بجسم بالصفات. فتقول ليل طويل نهار طويل برد خفيف ليل حار ليل بارد، يجوز هذا. إذا جاز هذا إذن هذه المقدمة باطلة، مع التنبيه إلى أن الجسم لا يصح إطلاقه على الله تعالى لا إثباتا ولا نفيا. واضح؟ هذه إذا سأل قال لك هل تثبت لله جسما؟ تقول له مرد الجسم. إذا قلت له لا هو له مفهوم خاص، يقول خلاص إذا قلت ما جسم إذن لا وجه ولا يدين ولا صفات خبرية. إذا قلت ليس بالجسم، إذا قلت له الجسم قال شبهت، وإذا قلت ليس بالجسم ألزمت ببعضين الصفات، فلا تسلم له ولا بالإثبات ولا بالنفي. تقول ما مقصودك بالجسم؟ أنت قصدك شنو بالجسم؟ إن قال الجسم كالأجسام ولا لا؟ ما كالأجسام، لا كالأجسام، إنما لله تعالى ذات تليق به. ولم يرد في السنة هذا اللفظ في حق الله تعالى إثباتا أو نفيا، لكن نحاكمك بالمعنى، بالمعنى الذي أردته. إذا أراد معنى ثابتا قيل المعنى صحيح، لكن اللفظ غير وارد. وبعد هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: الطائفة الثالثة ولاة الجهمية والقرائطة والباطنية ومن تبعهم. ولاة الجهمية، الجهمية أتباع جهم صفوان، القرامطة أتباع حمدان قرمطة، هم باطنية شيعة، باطنية كالدروز المصيرية، كل هؤلاء يسمون الباطنية الإسماعيلية وغيرهم، طوائف منهم من يكون مع الأشاعرة ومنهم من يكون مع المعتزلة، منهم من يصل إلى حد الباطنية، طوائف ليسوا سواء. طيب هذه الطائفة الثالثة هي أشد تعطيلا من الذي قبلها. طيب نشوف الطائفة الثالثة. قال رحمه الله تعالى: وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. طيب هؤلاء قالوا قولا عجبا، أنكروا أسماء وصفات، أنكروا أسماء وصفات. وقيل إن الجهم ينكر جميع الأسماء إلا اسمين، الخالق والقادر، لأنه يقول بالجبر في القدر، جبري في القدر. على كل غلاة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات. إذن الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وعطلوا أكثرها، المعتزلة أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات كلها، الجهمية عطلوا أسماء وصفات، عطلوا أسماء وصفات. فلا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن إثبات، ليس بكذا وليس بكذا، لا حي لا موجود لا عليم لا قدير. طيب ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني الذي ليس له صفة ثبوتية، موجود لكن ليس له صفة ثبوتية، ليس له صفة ثبوتية، فلا يصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالحياة. هذا معنى قوله موجود بشرط الإطلاق، وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني أنه خالي عن الصفات لا صفة له، هكذا قالوا، يعني ليس له أي صفة من الصفات الثابتة. حجتهم قالوا لأن إثبات الأسماء والصفات، إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالموجود، لو سميناه ووصفناه شبهناه بالموجودات. لماذا؟ لأن الموجودات هي التي توصف بالأسماء وتسمى بالأسماء، طيب ما الذي يسمى الموجودات وما الذي يوصف الموجودات؟ قالوا سمينا الله ولو أثبتنا له الأسماء وصفات إذا شبهنا بالموجودات. طيب ما الحل؟ قالوا نفي، لا عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير. طيب الصفات الواردة في القرآن الكريم، الصفات الواردة قالوا الصفة هي علم موصوف، قالوا علم الله هو الله، وسمعه هو ذاته، وبصره هو ذاته، والعلم هو القدرة، والقدرة هي الخلق، والخلق هو الإرادة، والإرادة هي الحكمة، والعزة هي، قالوا الصفات هي كل صفة عين الصفة الأخرى، هي عين الموصوف وعين الصفات الأخرى، هكذا قال. إذن هؤلاء الجهمية أنكروا أسماء وصفات، وقالوا إن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، ويصفون الله تعالى بوجود مطلق، يقول هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، قال هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني الذي ليست له صفة ثبوتية خارج الصفة، لا صفة له، هكذا قال. شهدهم قالوا أننا أثبتنا الأسماء والصفات إن ذلك يقتضي التشبيه بالموجودات، إذن ماذا نفعل؟ ننفي الصفات. وقالوا إن الصفة هي عين الموصوف، والصفة هي عين الصفة الأخرى، فلا ريب أن هذا القول يكفي في إبطاله مجرد قراءته، بل مر عليه في إبطاله. شهدهم قال رحمه الله تعالى وشهدتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. نعم، التشبيه بالموجودات والتعدد، أن العدد موصوف. قالوا لو أثبتنا الأسماء والصفات إذا شبهناها بالموجودات، ولزم ذلك التعدد، أن يتعدد الموصوف. طيب ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، صدق المشتق منه، المشتق منه. قالوا إذا أثبتنا الحي اسما بالله، لو أثبت اسم يلزمنا أن نثبت صفة، وهذا صحيح، هذا صحيح، لكن هل هم قالوا ذلك؟ لا، نفوا الاسم وصفة. قالوا لو أثبتنا الأسماء أثبتنا الصفات، ماذا نفعل؟ ننفي الأسماء والصفات، وبهذا يعني التزموا بالتعطيل خلافا للمعتزلة، أثبتوا الأسماء دون الصفات. الجهل قال نحن ننفي الأسماء، ننفي الصفات ومع الأسماء. قالوا إذا أثبتنا الأسماء فإن هذه الأسماء تدل على معاني، لا بد من القول بمعاني حتى لا يلزم بمعاني، بالمعاني المشتقة من هذه الأسماء ننكر هذه الأسماء كلها، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، يعني إذا صدق أن الحي اسم لله تعالى إذا يلزم أن تكون حياة وصفة له، لأن الحي مشتق من حياة، فإذا ثبت المشتق ثبت المشتق منه، إذا ثبت المشتق ثبت المشتق منه، إذا ثبت الاسم وهو الحي ثبت أو ثبتت الصفة التي اشتق منها وهي الحياة. طيب قالوا ذلك يقتضي قيام الصفات وهو تشبيه. قال إذن لو أثبتنا الأسماء حدثت الصفات، أثبتنا الصفات وقالوا التشبيه، ما الحل؟ نقالوا في الأسماء والصفات، هكذا قالوا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب مجتمع مناقض للتوحيد. طيب مما قالوا وبئس ما قالوا، قالوا إن إثبات صفات متغايرة، ما معنى متغايرة؟ يعني صفات متباينة، صفة الحياة غير صفة العلم، القدرة غير العزة، الحكمة غير المغفرة، الكرم غير القوة، صفات متغايرة ومغايرة للموصوف، يعني ليست هي عين الموصوف، إذا متغايرة فيما بينها، كل صفة غير الصفة الأخرى ومغايرة للموصوف، مغاية بالموصوف، يعني أن الموصوفة أو أن الصفات ليست هي عين الموصوف. قال وهذا يستلزم التعدد، يستلزم التعدد، ولا ريب أن هذا قول أيضا باطل، فإن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف، تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. وقال وهو تركيب، تركيب ممتنع مناقض للتوحيد، يعني عندهم التوحيد هو نفي الصفات، أن لا يكون لله تعالى صفات، قال هذا هو التوحيد، هذا هو الضلال البعيد. طيب قال المؤلف فرد عليه من وجوه، الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق كثيرة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اعتمادهم على النفي فقط هذا مخالف للقرآن الكريم، القرآن نفى النقص وأثبت الصفات، نفى النقص وأثبت الصفات، فهم ينفون ما نفاه الله وما أثبته الله، فهذا يعتبر تناقضا، فالله تعالى أثبت ونفى، أثبت الصفات ونفى عنه صفات النقص، أثبت صفات الكمال ونفى صفات النقص، فالأخذ بالنفي فقط دون إثبات هو إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، والكفر ببعض الكتاب وكفر بالكتاب كله. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، يعني قولهم إن الله تعالى هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق هذا كلام خيالي، كلام خيالي، أن هل يوجد موجود ليست له صفة، هذا كلام خيال ليس له وجود في الواقع هنا. قال رحمه الله وإنما هو أمر يفرضه الذهن، إذا قوله لا وجود له في الخارج محسوس أي في الواقع، يوجد في الذهن في التصورات والخيالات فقط، لكن في الواقع المحسوس المشاهد لا يوجد، يعني خارج الذهن، تسمع قال هذا لا وجود له خارج الذهن، يعني شيء في الخيال ليس موجودا في الواقع في الأفهام فقط. نعم. وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. التزام هذا القول يعني نفي وجود الله تعالى، يعني نفي وجود الله، يعني قولهم الله تعالى هو الموجود بشرط الإطلاق، يعني لا موجود، لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ولا يفعل، هذا نفي وجود الله. ولذلك سيأتي كلام محمود بن سد التكين الغزنوي حينما قال ابن فورك صف لنا، لما ذكر له من صفات الله تعالى ما يعتقده من النفي ليس بكذا وليس بكذا، قال ميز لنا بين الرب الذي تعبده وبين العدم، فلو سئل واحد عن العدم لما وجد وصفا أفضل من ذلك، لا داخل عالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا كذا ولا كذا، هذه وصفة يعني أحسن وصفات للعدم، يعني وصفة حقيقية للعدم. فقوله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق يعني نفي وجود الله كله، لأنه ليس هناك موجود خالي من الصفات تماما. ثالث قال رحمه الله تعالى الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف وإن كل صفة عين الصفة الأخرى مكبرة في المعقولات سفسطة في البدهيات سفسطة في البدهيات. نعم. قولهم إن الصفة عين الموصوف هذا كلام أيضا العقل لا يقبله، وأن كل صفة هي عين صفة أخرى أيضا هذا كلام، فالإنسان هو الإنسان لكن علمه غيره، العلم ليس هو نفس الإنسان بل هو وصف قائم به، سمعه وبصره ليس هو ذات الإنسان بل هو وصف قائم به ليس هو عين الإنسان، حياته وصفاته التي يتصف بها من الكرم أو الشجاعة أو الحلم أو العفو كلها صفات تقوم به وليست هي إياه، ليست إياه بل هي صفات قائمة به. فقول هذا مكابرة معقولة، كلام يعتبر نوع من المكابرة في الأمور المعقولة، وسفسطة في البدهيات، سفسطة أخر من السفسطائيين أو المشائين، هؤلاء أيضا يريدون أن يثبتوا الشيء وعدمه في آن واحد، وقال هذا الشيء موجود وغير موجود في نفس الآن، هذه سفسطة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف. نعم. وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. نعم، العلم غير القدرة، قدرة غير الكلام، والعلم غير العالم والقدرة غير القادر، هذا كلام معلوم بالحس وبالعقل. الرابع مأخوذ من السفسطائيين، هؤلاء قوم من الفلاسفة يدعون إثبات الشيء ونقيضه في آن واحد، طيب من الفلاسفة يسمونها السفسطائيين، وقال هذه سفسطة يعني جدال وفلسفة لا يقول العقل، وقال السفسطة في البدهيات وقرنطة في النقليات، السفسطة يعني فلسفة والقرنطة من القرامطة الذين لهم تفسيرات يعرفونها، وسيأتي يقولون الصلاة هي أسرار والحجم وزيارة الشيوخ والصوم وكتمان أسرار والشهادتين بالتعني، عندهم تأويلات باطنية، وقال هذه قرنطة، وقال هذه سفسطة في العقليات وقرنطة في النقليات. طيب الرابع، قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات، يعني يقول بالنفي المحض، نفي محض، أهل السنة إذا نفوا ينفون نفيا يقتضي إثبات كمال، ينفون عن الله الغل ويثبتون كمال العدل، ينفون العجز ويثبتون كمال العلم والقدرة، ينفون الولد ويثبتون كمال الغنى، هكذا. أما هؤلاء فينفون لأجل النفي، نفي لأجل النفي ليس لأمر آخر، فالوصف بالنفي ليس في كمال، إنما الكمال في الإثبات كما تقدم، المدح لا يكون من نفي إنما يكون من إثبات. هنا قال رحمه الله تعالى: الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان واحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. هذا واضح، تعدد الصفات لا يعني أن يتعدد الموصوف، سنة واحد نصف بعشرين صفة ثلاثين صفة، هل يلزم من ذلك أنه تعدد؟ هذه واضحة، لا يلزم من إثبات الصفات أن يتعدد الموصوف. قال رحمه الله تعالى السادس قوله في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جواب أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة بالاسم أو الصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. المقدمة التي قالوا بها صحيح، لكن النتيجة التي توصل إليها باطلة. ما المقدمة؟ قالوا إن إثبات الأسماء يلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. نقول نعم هذا صحيح، لو أثبت العليم إذن هو متصف بالعلم، لو أثبت القدير إذن هو متصف بالقدرة، وهكذا. لكن النتيجة التي خلصوا إليها باطلة، قالوا لا يقتضي أن يكون إثباتها تشبيه. قالوا إذا أثبت الأسماء أثبت الصفات، وإذا أثبت الصفات شبهنا. إذا ما الحد؟ قال الحد أن ننفي الأسماء ابتداء ومع الصفات. من الآخر نرجع إلى الأسماء فننفيها من أساسها. فالمقدمة التي قدموا بها صحيح، لو أنهم مشوا على هذه المقدمة وقالوا نعم الأسماء تدل على الصفات والصفات تليق بالله تعالى وقالوا هذا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكنهم نكسوا على عقابهم وقالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهذا لا ريب في أنه باطل، فإن إثبات الصفات لا يعني التشبيه. فالمشاركة في اسم أو صفة لا تستلزم تماثل مسميات الموصوفات، فتقول هذا رأس زيد، وهذا رأس الجبل، وهذا رأس البنيان. نعم، وهذا الرؤوس متماثلة، هذه يد الإنسان وهذه يد الفيل وتلك يد الحمار، هل أيدي متماثلة؟ وتلك يد النملة أو يد الحشر أو الحيوان، هل كل أيدي متماثلة؟ اسم متماثلة. الاشتراك في الاسم أو في الصفة لا يستلزم تماثل المسميات المصفرة. لو سميت هذا زيد وهذا زيد هل يعني أنهم متماثلان؟ نعم الأسماء متماثلة لكن الذوات مختلفة. كذلك الصفات، لو وصفت الإنسان بالقوة ووصفت النمل بالقوة، هل قوة النمل مثل قوة الإنسان أو قوة البعير؟ لا، هذه واضحة ومرت معنا كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى السابع قوله إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جواب أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قوله. نعم، هم قالوا إثبات الصفات يلزم منه التشبيه بالموجودات. طيب يقال لهم وأيضا نفي الصفات يلزم منه التشبيه بالمعدومات، فلو قلتم إن الإثبات يقتضي التشبيه بالموجودات فقالوا ما النفي يقتضي التشبيه بماذا؟ بالمعدومات. فإما أن تثبتوا كأهل السنة وإما أن تنفوا الصفة ونقيضها كما فعل ولاة الولاة الذين سيأتي ذكرهم في الطائفة الرابعة. إذن هم أولاد الولاة قالوا بالنفي دون الإثبات. قال رحمه الله وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. أرجع الأول قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعلومات على قياس قوله وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. نعم، هؤلاء الغلاة من الجهمية والقرامطة والباطنية قالوا ننفي عن الله سبحانه لا حي ولا سميع ولا بصير ولا قدير ولا عالم. قالوا لأن لو أثبتنا قلنا حي عليم قادر عزيز حكيم، سنقع في التشبيه بهم والبدن. فيقال لهم أيضا النفي يقتضي التشبيه بالمعدومات، فإما أن تثبتوا الصفات فتوافقوا أهل السنة والجماعة، وإما أن تنفوا الصفة ونقيضها. تنفوا الصفة ونقيضها، يقولون ليس بحي وليس بميت، لا عليم ولا جاهل، لا قدير ولا عاجز، لأن النفي أيضا مجرد النفي يقتضي التشبيه بالموجودات. هذا واحد. طيب نعيد مرة ثانية قول أذان. ماذا قال هؤلاء الغلاة؟ قال إثبات يستلم التشبيه بالموجودات. يقال لهم النفي الذي قلتم به يستلم التشبيه بالمعدومات، أنتم أيضا مشبهة. طيب قال شبهنا بماذا؟ قيل شبهتم الخالق بالعدم، أنكرتم على أهل السنة إثبات الصفات، قلت هذا يعني التشبيه بالموجودات. طيب أنتم شبهتموه بالمعدومات، شبهتم الله تعالى بالعدم، فإما أن تثبتوا الصفات وإما أن تنفوا الصفة وتنفوا نقيضها وتوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيره. طيب نقرأ الطائفة الرابعة وهم غلاة الغلاة من القرامطة والفلاسفة والجهمية. قال المصنف رحمه الله تعالى الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، إثبات والنفي يعني. الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معلوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. طيب ما الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم؟ السابقون والطائفة الثالثة قالوا بالنفي، قالوا لا حي ولا عالم ولا موجود ولا سميع ولا بصير، قال بالنفي. هؤلاء نفوا الصفات ونقيضها، أن أنكروا الإثبات وأنكروا النفي. أنكروا الإثبات قالوا لا حي، ليس بحي وليس بعالم وليس بموجود. طيب وأنكروا أيضا النفي، قالوا ليس بمعدوم وليس بميت وليس بجاهل، يعني يقول لا عالم ولا لا عالم، لا جاهل ولا لا جاهل، يعني فور صفة ونقيضة. الفلاسفة وأمرهم عجب، يعني نفوا الحياة والعدم، يعني فور الصفة ونقيضة، الصفة ونقيضة، الحياة والعدم، الحياة والموت، الوجود والعدم، ينفون السمع والصمت، ينفون البصر وينفون العمى. قالوا لو أثبتنا الصفات، لو قلنا سميع شبهناه بالموجودات، ولو قلنا أصم شبهناه بالمعدومات، لو قلنا حي شبهناه بالموجودات، ولو قلنا ميت شبهناه بالمعدومات، إذن نقول لا حي ولا ميت. طيب إذا شبهوا بماذا؟ بالممتنعات، أي فروا من التشبيه بالموجودات وبالمعدومات، فوقعوا من التشبيه في الممتنعات، وقعوا من التشبيه في التشبيه بالممتنعات أي المستحيلات. طيب وشبهتهم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات. إذن الحل عندهم إنكار النفي والإثبات، قالوا بأن الإثبات يقتضي التشبيه بالموجودات والنفي تشبيه بالمعلومات. ماذا نفعل؟ قالوا ننكر النفي والإثبات. فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في التشبيه بالممتنعات أي المستحيلات، وردوا عليهم الوجوه. الأول قال المصنف رحمه الله تعالى وردوا عليهم من وجوه. الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تفسير المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. إذن هذا واضح، تسمية الله سبحانه وتعالى لنفسه بالأسماء ووصف الله لنفسه بالصفات هذا لا يقتضي التمثيل، وقد تقرر هذا وتكرر، فالاشتراك اسم الصفة لا يعني التماثل، هذا واضح. فكون يسموه تمثيل هذا إنما هو تلبيس على العوام، وتلبيس وتنفير عن شيء هو من الحق بألفاظ اخترعوها هم، هذا واضح. نعم. قال والثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لابد له من موجود واجب الوجود فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى خلق من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى، ففي الوجود إذا الموجودان. طيب، علم بالضرورة العقلية والحسية أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب، المحدث يفتقر إلى محدث أحدثه، والممكنات تفتقر إلى واجب أوجده، لأن هذه المخلوقات لا يمكن أن تخلق نفسها، إن هل خلق هذا الكون نفسه، هل خلق السماوات ونفسها والأراضين خلقت نفسها والناس خلقوا أنفسهم، لا، كل هذه الموجودات ممكنة الوجود، وممكن الوجود لا يمكنه من واجب من موجب واجب الوجود، ففي الوجود موجودان، الأول واجب الوجود والثاني ممكن الوجود. ولهذا قال تعالى رب العالمين المشركين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن مرة ثانية، علم بالضرورة العقلية والحسية أن الموجود الممكن لا بد له من موجد، المخلوق لا بد له من خالق، والمصنوع لا بد له من صالح، هذه المخلوقات والموجودات والممكنات والمحدثات لا بد لها من محدث ومن خالق ومن موجد، لأنها لا يمكن توجد نفسها، فإذا تبين هذا تعين أن يكون هنالك موجودان في الوجود، موجودان، الأول هو الواجب الوجود والثاني هو الممكن الوجود. طيب، اقرأ. قال رحمه الله تعالى ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود نفسه بنفسه وهو الله جل وعلا، وهو الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود هنا بنفسه. الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا بخصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. هذا واضح، الله تعالى هو واجب الوجود، والإنسان المخلوق هو ممكن الوجود، أنت موجود والله تعالى موجود وجودا واجبا، لكن وجود الإنسان ليس كوجود الخالق جل وعلا، فوجود الله يليق به وهو وجود واجب، ووجود المخلوق يليق به وهو وجود ممكن، نعم، أو وجود ممكن ليس بواجب. قال رحمه الله تعالى فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال. وجود الخارج أزلي يعني في طرف الأزل في طرف الماضي لا بداية له، أبدي في طرف الأبد لا نهاية له، ممتنع الحدوث وممتنع الزوال، الحدوث في طرف الأزل وكذلك ممتنع الزوال في طرف الأبد. طيب وجود المخلوق؟ قال ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. الإنسان وجوده كان بعد أن لم يكن وقابل للزوال، إذن هو مسبوق بعدم ويلحقه فناء وزوال. طيب فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. إذا لا بد من هذا التفريق، فمن مثل بين الخالق والمخلوق إذا عليه أن يقول بأن الموجودات كلها أزلية أبدية واجبة، أو يقول كلها ليست بأزلية وليست بأبدية وهي ممكنة، بما في ذلك وجود الخالق جل وعلا. إذن الخلاصة التماثل في الصفة، التماثل في اسم الصفة لا يعني التماثل في حقيقة الصفة، أو بتعبير أدق الاشتراك في أصل الصفة لا يعني التماثل. فالله تعالى موجود وأنت الآن موجود، لكن هل وجودك كوجود الله؟ هناك فرق كبير بين وجود المخلوق ووجود الخالق. أولا وجود الخالق واجب، وجود المخلوق ممكن، وجود الخالق أزلي ممتنع الحدوث، ووجود المخلوق ليس أزليا وهو ممكن الحدوث، وجود الخالق أبدي ممتنع الزوال، وجود المخلوق ليس أبديا بل هو ممكن أو هو قابل للزوال. إذا لا تماثل. قال رحمه الله تعالى الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم في النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. طيب قولهم بالنفي والإثبات في آن واحد تناقض وخلاف مقتضى العقل. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كيف ذلك؟ مثلا تقول هذه القارورة لا ساكنة ولا متحركة، وقال هذا مستحيل. إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة، فلا يجتمع النقيضان، تقول هي ساكنة متحركة في آن واحد، أو تقول هي لا متحركة ولا ساكنة، هذا مستحيل. أو تقول هذا الشيء موجود معدوم، أو لا موجود ولا معدوم، هذا النقيض لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، لا يمكن اجتماع في آن واحد ولا يمكن يرتفع. إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما وجد الآخر. هذا معنى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فتقول مثلا في السكون حركة هذا الشيء ساكن إذا ليس متحرك، أو هذا متحرك يعني ليس بساكن، أو هذا الشيء ليس بساكن إذا هو متحرك، أو ليس متحرك إذا هو ساكن. طيب هم عندهم نقض لهذه القاعدة لكن سيأتي تفنيدهم. قال رحمه الله تعالى لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له، يعني إلا في الخيال. يعني هذا الكلام ليس له وجود إلا في الخيال، أما في الواقع فليس له وجود، فلا يقال إن هذا الشيء لا موجود ولا معدوم. تقول هذا الرجل ليس بعالم وليس بجاهل، كيف ليس بعالم وليس بجاهل؟ ليس بسميع وليس بأصم، سميع لا ما سمع يعني أصم، ولك لا برضو ما أصم. طيب ماذا يقال عن هذا؟ عن هذا مستحيل. طيب ماذا قالوا عندهم شبهة؟ قال رحمه الله تعالى: ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. لا شك أن هذا كفر واضح، كفر واضح. قلنا الله تعالى لا حي ولا ميت، هذا من أقبح صور الكفر. فإن قالوا نفي نقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجمال الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمت فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. فالجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول، طيب شبهتهم قالوا أن النقيضان لا يمتنعان ولا يرتفعان، هذا صحيح لكن ليس مطلقا. أحيانا يرتفع النقيضان أحيانا، قال مثل ماذا؟ مثل الجدار، تقول هذا الجدار ليس بسميع وليس بأصم، وقالوا هذا يسمى تقابل العدم والملكة، فإن التقابل على نوعين، هناك تقابل سلب وإيجاب، هذا الذي لا يمكن ارتفاعه ولا اكتفاعه، تقول لا موجود ولا معدوم، هذا النوع شنو سلب وإيجاب. النوع الثاني تقابل العدم والملكة، قالوا في هذا النوع تقابل العدم والملكة إذا كان الشيء غير قابل صفة أو نقيضها فهذا يصح فيه ارتفاع النقيضين، فتقول الجدار ليس ببصير وليس بأعمى. لماذا؟ لأنه ليس قابل هذه الصفة، ليس قابل لصفة السمع ولا لصفة الصمت، وليس قابل للعمى وليس بقابل للبصر، إذن يصح أن ننفي عنه صفة نقيضة. قال لهم أهل السنة إن هذا التوصيف الذي ذكرتموه هو غاية تنقص حق الله جل وعلا، لأن الذي يقبل إحدى الصفتين أكمل من الذي لا يقبل كلا الصفتين. هذا واضح ولا ليس؟ ها، الذي يقبل إحدى الصفتين أكمل من الذي لا يقبل ولا صفة واحدة، يعني ما كان من باب تقابل السلب والإيجاب هو أكمل مما كان باب تقابل العدم والملكة. طيب واضح؟ طيب سيأتي إن شاء الله بعد الصلاة سنذكر أول من رد على هذه الشبهة العليلة والميتة لهؤلاء القرامطة والباطنية، وهؤلاء هم الفلاسفة، لأن الفلاسفة الذين يعني يقولون في الله تعالى ما لا يليق: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.